بصوا، انا من ساعه ما بدات وما قلتش، انا ما قلتش هزود اعمار يا جماعه. الاجال دي اجال مكتوبه مقننه، نقطه. انا مش نشاطي تطويل الاعمار، انا كلامي بقول لحضرتك انت ما انتش مريض، مرض مزمن ولا تحتاج علاج. انت بس كل اللي بتعمله بتدخل مدخلات سامه من الفم، مدخلات بقى اكل ما بتهضمش، اكل بيهيج جهاز مناعتك، اكل هو فيه سم شخصيا، اكل فضلاته بتعد سموم او مثيره لجهاز مناعتك. فانت في العرض المستمر ده يوميا بتدخل جسمك مدخلات بتسمه، يبقى الاعراض اللي ظاهره عليك اعراض التسمم او اعراض الاكل غير المهضوم او الاكل اللي عمل لك مشكله. ده اللي انا بقوله، اصل انت ما عندكش مدخلات تاني، لكن قناعتك ان عندك اجهزه مش شغاله، الكلام ده مش صح. جسمك بيحط خطط لكل حاجه انت بتعملها فيه، وبتعامل على هذا الاساس، بناء عليه بتظهر اعراض عشان تستوب، توقف اللي انت بتعمله عشان هو يرجع يصلح نفسه. ده كلامي، غير كده ما عنديش. اذا مرضت فهو يشفين، ربنا هو اللي بيشفي، خلاص. ده كلام سهل خالص، بس انت ادي جسمك فرصة يتعافى. طب ده لو مرض الموت، خلاص هتموت، نقطة. تقول بقى ايه، انا لله وانا اليه راجعون، لكن هتقعد تألف وتقول الدواء اللي عيشني او ما وقفته موتني، يبقى انت دماغك مش دماغي. اشكرك.